قال رحمه الله تعالى: باب وصل الشعر. هذا أيضا حرام، وصل الشعر بالشعر أو بشيء آخر حرام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وهو يقول: وتناول غصة من شعر كانت بيد حرسي، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. يعني معاوية بن أبي سفيان كان في الشام، هذا هو الخليفة، فجاء حجا فمر على المدينة، فهناك وجد في خارج المدينة في خارج المسجد يعني يأخذون قصة مجموعة من الشعر، فأمر شرطيا أن يتناول ذلك من ذلك الذي أخذ بيده، ثم دخل المسجد فصعد المنبر فخطب الناس فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ هذا لأحد أمرين، إما ليصدقوه في ذلك، وإما تعنيف لهم، لأنهم موجودون في المدينة ولا ينهون عن هذا المنكر. فيقول يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك بنو إسرائيل بسبب هذا، وهو أنهم يبيعون أو يتبادلون الشعر ويصيرون شعورهم النساء، فأهلكهم الله بذلك. فيقول: حرام. نعم. وبه إليه قال: وقال ابن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة الطالبة لأن يفعل بها ذلك، هذا حرام. لكن الشعر أم عموم شيء حتى بالحرير؟ قال بعض أهل العلم يشمل، يعني أن بعض النصوص دلت على أن وصل الشعر بأي شيء كان للزنا هذا حرام، فلو وصلت بالحرير فذلك يدخل في النهي عند بعضهم، وبعضهم يقول الشعر فقط. نعم.